فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: مرحبا بك يا عمرو بن مرة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ابعث بي إلى قومي لعل الله أن يمن بي عليهم كما من بك علي. فبعثني إليهم وقال: عليك بالقول السديد، ولا تكن فظا ولا متكبرا ولا حسودا. فأتيت قومي فقلت لهم: يا بني رفاعة ثم يا بني جهينة، إني رسول من رسول الله إليكم، أدعوكم إلى الجنة وأحذركم النار، وأمركم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان، شهر من 12 شهرا، فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار. يا معشر جهينة، إن الله وله الحمد جعلكم خيار من أنتم منه، وبغض إليكم في جاهليتكم ما حبب إلى غيركم من الرفث، لأنهم كانوا يجمعون بين الأختين، ويخلف الرجل على امرأة أبيه، والتيرات في الشهر الحرام. فأجيب هذا النبي المرسل صلى الله عليه وسلم: من بني لؤي بن غالب تنال شرف الدنيا والآخرة، سارعوا في ذلك، تكن لكم فضيلة عند الله. فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال: يا عمرو بن مرة، أمر الله عليك عيشك، أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى ما يدعو هذا القرشي من أهل تهامة؟ لا، ولا مرحبا ولا كرامة. ثم أنشأ يقول: ثم أنشأ يقول إن ابن مرة قد أتى بمقالة ليست بمقالة من يريد صلاحه، إني لا أحسب قوله وفعاله يوما، وإن طال الزمان رياحا أتسفه الأشياخ ممن قد مر ذلك لا أصاب فلاحا. فقال عمرو بن مرة: الكاذب مني ومنك، أمر الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه بصره. فقال عمرو بن مرة: والله ما مات حتى سقط فوه، وكان يجد طعم الطعام وعامي وخرس. وخرج عمرو بن مرة وأنا أسلم من قومي حتى أتوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فرحب بهم وحباهم، وكتب لهم كتابا هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم. وكتب لهم كتابا هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله على لسان رسول الله، بكتاب صادق وحق ناطق مع عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيد: إن لكم بطون الأرض وسهولها، وتلا على أودية وظهورها، ترعون نباته وتشربون صافيه، على أن تقروا بالخمس وتصلوا الصلوات الخمس، وفي التبعات والصريمات شاتان إن اجتمعتا، وإن تفرقتا فشات شات، ليس على أهل الميرة صدقة ولا على الواردة لبقة. وشهد من حضرنا من المسلمين بكتاب قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وذلك حين يقول عمرو بن مرة: ألم تر أن الله أظهر دينه وبين برهانه ألم تر أن الله أظهر دينه وبين برهان وبين برهان القرآن العامر، كتاب من الرحمن نور لجميعنا وأخلافنا في كل باد وحاضر، إلى خير من يمشي على الأرض كلها وأفضلها عند اعتكار الضرائر. أطعنا رسول الله لما تقطعت بطون الأعادي بالظلمة والخواطر، فنحن قبيل قد بني المجد حولنا، إذ اجتليت في الحرب هام الأكابر، بنو الحرب نفديها بأيد طويلة وبيض تلألأ في أكف المغاور، ترى حوله الأنصار تحمي أميرهم بسمر العوالي والصفاح البواتري. إذا الحرب دارت عند كل عظيمة ودارت رحاب الليوث الهواصري. وعليكم السلام ورحمة الله. تبلج منه اللون وازداد وجهه، كمثل ضياء البدر وبين كمثل ضياء البدر بين الزواهر، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال أبو عثمان ابن يحيى الأموي في مغازيه: حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو المجرد بن سعيد والأجلح عن الشعبي، حدثنا شيخ من جهينة قال: مرض منا رجل مرضا شديدا فثقل حتى حفرنا له قبره وهيانا له أمره، فأغمي عليه ثم فتح عينيه وأفاق، فقال: أحفرتم لي؟ قالوا: نعم. قال: فما فعل الفصل؟ وهو ابن عم لنا. قلنا: صالح من رآني فليسأل عنك. قال: أما إنه يوشك أن يجعل في حفرته النواتان آت حين أغمي علي. فقال: بك هو، بل أما ترى حفرتك سنتثل وأمك قد كادت تسكل، أرأيت إن حولناك عنك بالمحول ثم ملأناها بالجندل وقذفنا فيها الفضل الذي مضى فأجزاك وظن أن لن يفعل، أتشكر ربك وتصلي وتدعى دين من أشرك وضل؟ قال: قلت: نعم. قال: قم قد برئت. قال: فبرئ الرجل مات فضله فجعل في حفرتي. قال الجهني: فرأيت الجهني بعد ذلك يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها. وقال الأموي رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مجلس يتحدثون عن الجن، فقال خريم بن فاتك الأسدي فقال خريم بن فاتك الأسدي: ألا أحدثك كيف كان إسلامي؟ قال: بلى. قال: إني يوما في طلب زود لي أنا منها على أثر تنصب وتصعد، حتى إذا كنت بأبراق العراق أنخت راحلتي، وكنت أعوذ بعظيم هذه البلدة، أعوذ برئيس هذا الوادي، فإذا بهاتف يهتف بي ويحك: عد بالله ذي الجلال والمجد والنعماء والإفضال، ثم اتلو آيات من الأنفال، وأوحد الله ولا تبالي. قال: فدعوت زعرا شديدا، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: يا أيها الهاتف، ما تقول؟ أرشد عندك أم تضليل؟ بين هداك الله، ما الحويل؟ قال: فقال: هذا رسول الله ذو الخيرات، بيثرب يدعو إلى النجاة، يأمر بالبر وبالصلاة، ويزع الناس عن الهنات. قال: قلت: لا والله لا أبرح حتى آتيه وأؤمن به. قلت: والله لا أبرح حتى آتيه وأؤمن به. فنصبت رجلي في غرز راحلتي وقلت: أرشدني أرشدني، هديت لا جعت ما عشت ولا عريت ولا برحت سيدا ما أقيت، لا تؤثر الخير الذي أوتيت على جميع الجن ما بقيت. فقال وقال: صاحبك الله أدى رحلك وعظم الأجر وعافى نفسك، أمن به أفلج ربي حقك وانصره أعز ربي نصرك. قال: قلت: من أنت؟ عافاك الله حتى أخبره إذا قدمت عليه. فقال: أنا مالك ابن مالك، وأنا نقيبه على جن نصيبي، وكفيت إبلك حتى أضمها إلى أهلك إن شاء الله. قال: فخرجت حتى أتيت المدينة يوم الجمعة، والناس أرسلوا إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كأنه البدر، صلوات ربي وسلم عليه، يخطب الناس. فقلت: أنيق على باب المسجد حتى يصلي، وأدخل عليه فأسلم وأخبره عن إسلامي. فلما نخت خرج علي أبو ذر فقال: مرحبا وأهلا وسهلا، قد بلغنا إسلامك، فادخل فصلي. ففعلت، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني بإسلامي، فقلت: الحمد لله. قال: أما إن صاحبك قد وفى لك، وهو أهل ذلك، وأدى بك إلى أهلك. وقد روى الطبراني رحمه الله عز وجل في ترجمة خريم بن فاتك من معجمه الكبير قائلا: حدثنا حسين بن إسحاق اليسيري، حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي، حدثنا عبد الله بن موسى الإسكندري، حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خريم بن فاتك مع عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، ألا أخبرك كيف بدء إسلامي؟ قال: بلى. فذكره غير أنه قال: فخرج إلي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: ادخل فقد بلغنا إسلامك. فقلت: لا أحسن الطهور، فعلمني. فدخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه البدر صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون ما من مسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة يحفظها ويعقلها إلا دخل الجنة. فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه: لا تأتيني على هذا ببينة أو لأنكلن بك. فشهد له شيخ قريش عثمان بن عفان فأجاز شهادته، ثم روى عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن التسليم عن محمد بن خليفة عن حسن بن محمد عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لخريم بن فاتح: حدثني بحديث يعجبني. فذكر مثل السياق الأول سواء. وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن ابن بنت شرحبيل، حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبيد الله بن الديلمي قال: أتى رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: بلغنا أنك تذكر سطيحا تزعم أن الله خلق ولم يخلق من بني آدم شيئا يشبهه. قال: نعم، إن الله خلق سطيحا غساني لحما على عظم، ولم يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمة والكفان، وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته كما يطوى الثوب، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه. فلما أراد الخروج إلى مكة حمل على وضمه، فأتي به مكة فخرج إليه أربعة من قريش: عبد شمس وهاشم بن عبد مناف بن قصي والأحوص بن فير وعقيل بن أبي وقاص، فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا: نحن ناس من جمح، أتيناك بلغنا قدومك، فرأينا إن إتياننا إياك حق لك واجب علينا. وأهدى إلي عقير صفيحة هندية وصعدة رودينية، فوضعت على باب البيت الحرام لينظروا أهل يراها صفيح أم لا. فقال: يا عقيل ناولني يداك. فناوله يداه فقال: يا عقيل، والعالم الخفية والغافر الخطية والذمة الوفية والكعبة المبنية، إنك لجائن بالهدية الصفيحة الهندية والصعدة الرودينية. قال: صدقت يا سطيح. فقال: والآتي بالفرح وقوس قزح وسير الفرح واللطيم المنبطح والنخل والرطب والبلح، إن الغراب حيث مر سنح. فأخبر أن القوم ليسوا من جمح، وأن نسبهم إلى قريش من قريش ذي البطح. قالوا: صدقت يا سطيح، نحن أهل البيت الحرام، أتيناك لنزورك لما بلغنا من علمك، فأخبرنا عما يكون في زمننا هذا وما يكون بعده، فلعل أن يكون عندك في ذلك علم. قال: الآن صدقتم، خذوا مني ومن إلهام الله إياي أنتم يا معشر العرب في زمان الهرم، سواء بصائركم وبصائر العجم، لا علم عندكم ولا فهم، وينشأ من عقلكم ذو فهم يطلبون أنواع العلم، فيكسرون الصنم ويبلغون الردم ويقتلون العجم يطلبون الغنم. قالوا: يا سطيح، فمن يكون أولئك؟ فقال لهم: والبيت ذي الأركان والأمن والسكان، لينشؤون من عقبكم ولدان يكسرون الأوثان وينكرون عبادة الشيطان ويوحدون الرحمن وينشرون دين الديان يشرفون البنيان ويستفتون الفتيان. قالوا: يا سطيح، من نسل من يكون أولئك؟ قال: وأشرف الأشراف والمفضي للإسراف والمزعزع الأحقاف والمضعف الأضعاف، لينشؤون الآلاف من عبد شمس وعبد مناف نشوءا يكون فيه اختلاف. قالوا: يا سوءتا يا سطيح، فما تخبرنا من العلم بأمرهم ومن أي بلد يخرج أولئك؟ فقال: والباقي الأبد والبالغ الأمد، ليخرجن من ذا البلد فتى يهدي إلى الرشد، يرفض يغوث والفند، يبرأ من عبادة الضدد، يعبد ربا انفرد، ثم توفاه الله محمودا من الأرض مفقودا وفي السماء مشهودا، ثم يلي أمره الصديق إذ قضى صدق وإذا رد الحقوق لا خرق ولا نزق، ثم يلي أمره الحنيف مجرب مطري فيترك قولا عنيف قد ضاف المضيف وأحكم التحنيف، ثم يلي أمره داعيا لأمره مجربا فيجتمع له جموعا وعصبا فيقتلون نقمة عليه وغضبا، فيذبح إربا، فيقوم به رجال خطباء، ثم يلي أمره الناصر يخلط الرأي برأي الناكر يظهر في الأرض العساكر ثم يلي بعده منه يأخذه جمعه ويكل حمده ويأخذ المال ويقول وحده ويكسر المال لعق به من بعد ثم يلي من بعده عدة ملوك لا شك الدم فيهم مسفوك ثم يلي من بعدهم ثم يلي من بعدهم الصعلوك. ثم يلي من بعدهم الصعلوك ويطويهم كطي الدرنوك ثم يلي ثم يلي من بعده عدهور يقصي الخلق ويدني مضر يفتتح الأرض مفتتاحا منكرا ثم يلي قصير القامة بظهره علامة يموت موتا وسلاما ثم يلي قليلا باكر يترك الملك بائر ثم يلي أخوه بسنته سابر يختص بالأموال والمنابر ثم يلي من بعده أهوج صاحب دنيا ونعيم مخلج يتشاوره معاشره وذاووه ينهضون إليه يخلعونه بأخذ الملك ويقتلونه ثم يلي أمره من بعد السابع يترك الملك محلا ضائع بنوه في ملكه كالمشوه جائع عند ذلك يطمع في الملك كل عريان ويلي أمره اللهفان يرضي نزارا جمع قحطان إذا التقي بدمشق قال جمع بدمشق جمعان بين بنيان ولبنان يصنف اليمن يومئذ صنفان صنف مسر وصنف مخذول لا ترى إلا حباء محلول وأسيرا مغلول بين القراب وأسيرا مغلول بين القراب والخيول عند ذلك تخرب المنازل عند ذلك تخرب المنازل وتسلب الأرامل وتسقط الحوامل وتطار الزلازل وتطلب الخلافة وائل فتغضب نزار فتدني العبيد والأشرار وتقصي الأمثال والأخيار وتغلو الأسعار في صفر الأصفار يغل كل جبار منه ثم يسيرون إلى خنادق وإنها ذات أشعار وأشجار تصب لها الأنهار ثم ويهزمهم أول النهار تظهر الأخيار فلا ينفعهم نوم ولا قرار حتى يدخلوا مصرا من الأمصار فيدركهم القضاء والأقدار ثم يجيء الرماة تلف مشالقة القماة وأسر الحماة ومالك الغواة هنالك يدرك في أعلى المياه ثم يبور الدين وتقلب الأمور وتكفر الزبور وتقطع الجسور فلا يفلت إلا من كان في جزائر البحور ثم تمور الحبوب وتظهر الأعاليم ليس فيهم معيب على أهل الفسق والريب في زمان عصيب لو كان للقوم حياء وما تغني المنى قالوا ثم ماذا يا صفيح قال ثم يظهر رجل من أهل اليمن كشطا يذهب الله على رأسه الفتن وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته وما تضمن من الفتن والملاحم قال رحمه الله عز وجل هذا أثر غريب كتبناه لغرابته وما تضمنه من الفتن قال رحمه الله عز وجل وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته وما تضمن من الفتن والملاحم وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ربيعة بن نصر بن ملك اليمن وكيف بشر بوجود رسول وكيف بشر بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبد المسيح حين أرسله ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبدان، وذلك ليلة مولد الذي نسخ بشريعة سيرديان صلوات ربي وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين. إلى هنا انتهى المجلد الثالث من موسوعة البداية والنهاية، ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله عز وجل. الحلقة القادمة نبدأ المجلد الرابع من هذه الموسوعة، ويبدأ بكيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ به الحلقة القادمة. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.